إذن هذا أيضا ثابت ومتقرر، وهو مسألة إيش؟ مسألة الحساب. فإذا قال قائل: هل الأنبياء يحاسبون؟ نقول: الذي جاء في كتاب الله تعالى أنه قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فالله عز وجل لا يحاسبهم حساب بقية الناس، لأنهم أكرم الخلق عليه، لكنه يسألهم سؤالا لتوبيخ من كذب بهم، كما يسأل نوحا فيقال له: يا نوح هل بلغت قومك، حديث أبي سعيد في البخاري، هل بلغت قومك. فهذا السؤال يسأله لمن؟ لقومه الذين كذبوا به. نظير ذلك سؤاله عز وجل للموؤودة المدفونة حية بلا ذنب ولا جريرة: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذا السؤال ليس لتوبيخها، بل لتوبيخ من وأدها. بقي لنا الكلام عن الموازين، نصب الموازين ونشر الدواوين، وما ذكره أيضا تطاير الصحف، صحف الأعمال، وأخذها باليمين أو الشمال. نترك هذا غدا إن شاء الله.